راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، السامعين والسامعات، السلام على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم ربنا منزل الكتاب ومرسل الرسل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أنت صاحب هذا النبأ وصاحب أنباء السماء والنبيين، أنت أرسلتهم وأنت علمتهم وأنت هديتنا بهم، فاختم لنا بالصالحات وبما ينفعنا. في النبأ السابق كنا عند سورة العصر، وتوقفنا على ما كان لنا عصرا من البرنامج نفسه بدقائقه المعصورات المحصورات، حتى إذا جاء عصرها لم نستطع أن نتكلم ما بقي من كلمات الآية. ذلك عصر بعينه لا يجيزك أن تتجاوزه، ذلك هو العصر بعينه تمثيلا وحلا وحالا واقعا. فقال كنا وصلنا عند بعد ما بينا ما معنى العصر، وأنها ليست بحال أبدا الدهر ولا الزمن أبدا، وقلنا لما قال الله إن الإنسان لفي خسر ولم يقل إن الإنسان خاسر، قال إن الإنسان في خسر، فبيناها وشرحناها. ثم قلنا إن السورة هذه القصيرة فاقت السور الطوال أن أضافت على شرط النجاة بعد قول الله في الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندها وقفنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا إن السور كلها في القرآن كانت تكتفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى طوالها من البقرة وآل عمران، إلا هذه السورة الأقصر الثانية من الكتاب. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نريد أن نتدبر هذه الكلمات، كما قال الله في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في قراءة متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بدله: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا أنتم السامعون، لتدبروا آياته انتبه، وليتذكر أولو الألباب. وفي لقاء فائت شرحنا أن الألباب ليست العقول، وأن أولي الألباب ليسوا أولي العقول. العقل شيء، واللب شيء، والنهى شيء، والحجر شيء، كل هذه معا، فإذا وجدت لها محلا في القرآن إياك أن تحل غيرها محلها، تفسد الآية جملة وتفصيلة. فاللب كما قلنا هو أحسن شيء فيه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، انتبه، وأولئك هم أولو الألباب، على ما يتبعون من أحسن شيء في الشيء. هذا هو. الآن ونحن نتدبر استجابة لأمر الله ليتدبروا آياته، بدل أن نتدبر السبع المعلقات الشعرية وأن نتدبر الحكاوي وأن نتدبر ما ينفعنا ولا ينفعنا، انتفع والتزم بعصرك المتآكل المضغوط المتسارع، فتدبر كلمة الله التي لا تتبدل، كلها حياة ونور، تدبرها. نبدأ: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقيقة بقيت الآية على شرطها، الشرط الذي يدخلنا بإذن الله الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي ما أتت بشرط آخر ولكنها فصلت فيه، هي فصلت تفصيلا. الذين آمنوا، هذا الإيمان حقيقة قول يتبعه فعل يتبعه تصديق فيما أنت فيه قلبا وجارحة، آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن حقيقة الإيمان محله القلب الذي يفيض على جوارحك. إنما فعل الإيمان أول ما يكون إيمانا، أن تؤمن بشيء، فأنت في محلك تؤمن بهذا الشيء قبل أن تتحرك، فلا تكون الحركة إلا نتيجة لما آمنت به. فقال آمنوا، انتبه، وعملوا، آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح هو الذي يشترط ليكون الإيمان إيمانا صحيحا، إنما الإيمان كإيمان هو الذي يخلق هذا العمل. فعندنا إيمان صحيح صدق، ثم يتلوه تأثيرا ونتيجة عملا صالحا، ولكن الله زاد عليها خيرا فقال وتواصوا بالحق، انتبه، وتواصوا بالصبر. عندنا أمن وعمل، إيمان وعمل، وعندنا صبر وحق، تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. عندنا، استمع أخي، إيمان وعمل، وعندنا صبر وعندنا حق، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان الذي محله القلب يلزمه الحق، فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبه، وتواصوا بالحق. حتى يكون الإيمان إيمانا كاملا صدقا عليك أن تتواصى بالحق. قال وعملوا الصالحات، العمل هذا الصالح ترى أن الله كما قال عليه الصلاة والسلام حفت أو حجبت في الروايتين، حفت أو حجبت الجنة بالمكاره، وحفت أو حجبت النار بالشهوات. فالأعمال سواء التي تتقرب فيها إلى الله أو التي تتقي بها الله اجتنابا أو طواعية أو فعلا، هي بين قطبين، بين الشهوات وبين المكاره، بين الشهوة وبين المكاره، حتى يكون عملا بين تقوى وبين صلاح. فالعمل سواء كان اتقاء لشهوة أو كان مسارعة في عمل صالح من المكاره في الجهاد والصدقة وصلاة الفجر ومكابدة الليل وكظم الغيظ، هذا كله مكاره يلزمه صبر. فقال الله آمنوا، لاحظ، وعملوا الصالحات، ثم بعده مباشرة تواصوا بالحق حتى يكتمل ويتتوج الإيمان بحقه. ثم قال في حق العمل الصالح، قال وتواصوا بالصبر. فأي عمل صالح سواء كان اجتنابا أو اتقاء أو مسارعة أو مبادرة لا يقوم على ساقيه إلا بالصبر. الصبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام نصف الإيمان. الإيمان الذي ولد عندك العمل الصالح يلزمه حق يتتوج به، ويلزمه صبر يجمع ويضبط العمل الصالح. ترى رجلا نظر لنفسه ألا يضيع فجرا في جماعة، ترى هذا الرجل لا يلزمه شيء بعد العزيمة إلا الصبر، فلو جمع إلى عمله الصالح الصبر لكان بحق بحمد الله على خير وعلى هدى. ولو تولى قبلته غير قبلة النبي عليه الصلاة والسلام فجمع العزيمة والصبر لضل ولم اهتدى. ذلك الحق الذي تتوج به الإيمان، إيمان بحق وقبلة صحيحة وأمر بالكتاب واتباع لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ذلك قوله الحق. ثم قال عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة التي يحق لربنا لا إله إلا هو، كما في سورة يونس قال أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله. في سورة البقرة تبدأ بسورة من مثله، في سورة يونس بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مرة أخرى هذا برهان وبين من الله أنه هو الذي تكلم بهذا الكلام. إياك أن تلتفت إلى ما قيل، وإحنا سنفصل فيها بإذن الله إن شاء الله إلى تقعيد الكلمات وتصحيح المصطلح وتطهيره. ما دخل بعد نبينا في ديننا وجب على الأمة بعلمائها وصالحيها وأركانها وأمنائها أن يخرجوه، كما تخرج النحلة ما يدخل عليها من الحشرات ومن الأقذار والأوساخ. كل شيء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام في أمهات الدين لا حاجة لأحد به، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة. فإذا كان جرس الإعجاز والمعجزة على أذنك جميل، فاعلم أن ابن الخطاب عبد الله بن عمر يقول لك: كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة، عليك بما خرج من ثنايا النبي الطاهر محمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به الكتاب. هذه السورة القصيرة سورة العصر جمعت نورا كثيرا، جمعت مضغوطا ضغطا في سورة العصر، في أول كلمة العصر التي دلت على الجمع والحصر المتسارع والمضغوط، مع ذلك استفاضت واستطالت في شرح مفصل آخر لأسباب النجاة مع حال كحال العصر المضغوط، مع حال كحال العصر المضغوط، ألا هو الذي ذكرنا من الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الآن نقف عند كلمة التواصي، لماذا استعملها الله ها هنا؟ قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني لما لم يقل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبه، والتزموا الحق والتزموا الصبر، أو وتحققوا وصبروا، آمنوا وصبروا عملوا الصالحات وعملوا الحق، لماذا تواصوا؟ التواصي أخي هذا الذي يوجب الملة متصلة بغير انقطاع، كل شيء لا تريد له أن ينقطع تراك توصي به، فقبل أن يخرج الرجل من بيته يوصي بما يريد حتى لا تنقطع أوامره. كذلك فعل ربنا في سورة البقرة على لسان أبينا أبي الملة إبراهيم، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمور العظيمة، الأمور الواجبة لا ينفع معها إلا التواصي، فإذا كانت الأمور بين موت أو حياة وأمور الجد، في كل أمور الجد هناك تواص، حتى كما قال الله في حق الكافرين في تعديهم على النبيين، قال: كذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، فيقول الله: أتواصوا به، على اعتبار أن هذه قاعدة، ما أرسلنا من قبلك من نبي إلا قالوا ما أرسلنا إلا قال، هذا تواص لا ينقطع، فقال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون، كأنه قبل أن يموت أحدهم يوصي ألا تؤمنوا لهذا النبي، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام في آخر سورته، قال: إنك إن تذرهم ليلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا تواص، فالله عندما أراد أن ينجي المؤمنين بعدما حذر من العصر وانضغاطه واعتصاره وحدوده وتآكله وأن الإنسان في خسر مستمر، قال: إلا بجرس عال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. لماذا؟ هذا العصر يا أخي لا يؤجلك ولا يتراخى معك، لأجلها كنت في خسر، فهذا العصر المضروب كون لا يصبر ولا يتأخر ولا يتردد، لا يبقى إلا متآكلا متسارعا، لا ينفع معه نجاة إلا التواصي بما أمر الله به. فلا يكفي أن تعمل صالحا، لا يكفي أن تصبر، عليك أن تتواصى، لأن هذا العصر لا غفلة فيه إطلاقا، لابد أن تستمر نبها يقظا قائما على أمرك. هذا هو التواصي تماما. فالتواصي سواء بما ترك به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أو بما أنت تغذي به نفسك وروحك، أن افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، ابقى اصبر استمسك، هذا هو الذي يصوغه كله أمر الله لا إله إلا هو بالتواصي. الآن أمثلها تماما كمن لو جاء فقال رجل ضرب لنا سباقا هكذا، هذا كله عندما كنا نقرأ من سورة الحديد بعدما قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا، قال بعد سابقوا إلى مغفرة، لأن شيئا كما قال الله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما فيعاجل بالانقضاء، لابد أن تسابق شيئا غيره إلى الآخرة والخلود بإذن الله. فلو جاء رجل فضرب لنا سباقا، قال من خرج من محله فوصل البيت الحرام من مسافة كذا إلى البيت الحرام في 10 دقائق معلومات معصورات محدودة، الآن نصطف نحن المتسابقون فيوقت لنا توقيت. دير بالك الكتاب كله أخي يتكلم عن التوقيت كما قال الله وإذا الرسل أوقتت، وفي قراءات وقتت وقتت، هذا التوقيت لأي يوم أجلت، هذا التوقيت المؤجل المضروب الذي لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذا عصرك أخي المضغوط الذي لا ينبغي لك أن تغفل فيه ثانية. إن الإنسان لفي خسر غير الخاسر، خسر متآكل مستمر. فضرب لنا صاحب السباق أنه من وصل البيت الحرام مثلا في 10 دقائق معلومات محصورات معصورات كان له وكان. الآن إذا بدأ العد بدأت الدقائق 10 تتآكل وتتناقص ويبدأ السباق والمسابقة، فكانت 10 ولكن عندما بدأت صارت 9 وصارت 8، هذا الذي يأكل بعضه ويتخاسر ويأخذ من نفسه هذا عصر يا أخي. فالدقائق 10 تشبه تماما حياتنا، فعندما خرجت من بطن أمك ما خرجت إلا سباقا، كأن الله أجل توقيتا لك قال اخرج فخرجت، الآن تنطلق أنت في حياتك في كبد تسارع وتعاجل، تأكل عصرك ويأكلك عصرك هكذا، فتجري وتجري حياة الناس، حياة الناس لو أنت صورت كيف يتقلب الليل والنهار وكيف يستفيضون في دنياهم وشوارعهم، ترى العصر واضح تماما كيف يتآكلون وكيف يتصارعون. فعندما خرجت من بطن أمك أنت يجب أن تعلم، أنت يظن العبد أنه خرج لأجله الواسع، أنت أخي خرجت راجعا إلى الله، هذا خروج الرجعة، في اللحظة التي خرجت بها خرجت لأجلك المضروب، كأن الله قال اسرع سابق إلى محلك وساعتك التي أجلت لك، هذا عصر يأكلك ما لم تأكله، إن الإنسان لفي خسر. فعليك بما وصى الله به حتى تفلت من ضغط هذا السبع العصر فلا يأكلك، أن تتواصى بالإيمان، أن تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، ولا حق إلا الذي في كتاب الله وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا صبر إلا بما جاءنا متوجا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن أضيف لها إشارة جميلة عظيمة بإذن الله، جميلة غير الحسنة التي تجمل الأمر بإذن الله. عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر استمع والمغرب والعشاء. الآن عندنا في سورة البقرة قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بلا خلاف مع أن من اجتهد فيها قالوا أن صلاة العصر على خلاف كانت الفجر، منهم من قال الظهر، منهم من قال المغرب، منهم من قال العشاء. الحقيقة أنه يجب طرح هذا كله على اعتبار أن ثمة حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد غزوة بني قريظة، قال ملأ الله بيوتهم أو ديارهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا كلام النبي، بالتالي لا ينبغي أن يلتفت لشيء أبدا قاله من قالها يا أخي. يعني أنا لا أعلم كيف تحشى الكتب بالآراء، ولمحمد رأي ولمحمد قول عليه الصلاة والسلام أقول وتقول، لا ينبغي. من هنا جاءتنا الهزيمة والخوار والضياع. فقال حافظوا على الصلوات. فالصلاة الوسطى العصر، الله أمرنا أن نحافظ على الصلوات عموما، تخصيصا صلاة العصر. المحافظة أخي ألا تضيعها، تضيع الصلاة خروج وقتها، على اعتبار أن كل صلاة في الحقيقة عصر، كل صلاة لها عصرها. صلاة الفجر لها عصر من إلى، صلاة الظهر كذلك لها عصر من إلى، فلما العصر عصر بالذات؟ والمغرب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا الوقت الموقوت والكتاب المضروب وعصر كل صلاة لا ينفع معه إلا المحافظة، لأنه إذا خرج وقتها المضروب وعصرها المحصور لا صلاة، وضاعت صلاتك. فعليك بالمحافظة على عصور كل صلاة، على عصر كل صلاة، انتبه، والصلاة الوسطى صلاة العصر هي بالذات. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر، انتبه، فكأنما وتر أهله وماله. أن يوتر أحد أهله وماله، يعني أن يقطع عنهم، الموتور هو المبتور المقطوع، انتبه. قال ليه؟ لأن هذا الرجل كأنه ضيع صلاته وقطع وقته وخرج من عصر صلاة العصر، من وقتها، فكأنما وتر أهله وماله. وهذه حياته يا أخي الإنسان، أن يقول الله وتر النبي، أن يقول أهل كأنما وتر أهله وماله، هذه حياته. فالعصر هو تمثيل الحياة كلها، فكأن الحياة كلها في عصرها محصورة معصورة في صلاة العصر. فحافظوا على الصلوات في عصورها، وصلاة العصر التي إن فوتها من فوتها كان كمن فوت حياته في أهله وماله. ذلك الدين الصالح، ذلك العلم النافع، النبوة والكتاب، وكلمة كلمة بما نزل به جبريل فتلقته ثنايا هذا الرجل الصالح الطاهر محمد عليه الصلاة والسلام، فاستقر في قلبه فانتفع به ونفع به. بالتالي الاستحضار هذه المعاني العظيمة، إجلال معاني الكتاب، قلنا هذه أربعة عشرة كلمة، 70 حرفا يا أخي، 70 حرفا. أنا لما قلت لك صلاة العصر أن الإنسان إذا تمدد عمره تمدد 70، وهي عند الله في الملأ الأعلى 100 دقيقة، فكأن الله ضرب بالسبعين حرفا في سورة العصر عصرا للحياة كلها. كيف ينقضي عصرك ولم تلتفت؟ عليك بالمسارعة، عليك باليقظة. الآن قد يسأل سائل، كيف أتواصى بالحق وأنا أنام بالضرورة؟ ثلث حياتنا وثلث عصرنا مضروب علينا النوم فيه سنة من الله، فكيف أتواصى وأنا نائم؟ انتبه أخي، وهذا معاني أن الدين كان متينا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، هذا حديث في سنده مقال، يعني يتردد سنده إلى الضعف، إنما الحديث الصحيح إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا هو الصحيح. الحديث الضعيف إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا النص الضعيف. إنما نريد أن نقول كيف أتواصى مع عصري هذا المتآكل، كيف أتواصى معه وأنا أنام وأغفل بالضرورة. انتبه أخي، النبي عندما وصى بشيء جاءه رجل فقال علمني بشيء، يعني إن شرائع الإسلام، قال له للنبي كثرت علي فعلمني بشيء آخذ به، فقال انتبه لا يزال، انتبه لا يزال، هذه عكس الانقطاع، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأن تديم ذكر الله يبقى عصرك بإذن الله آمنا محفوظا. والذاكر كما في حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام مثله مثل الذي أوى إلى حصن لا ينجو من الشيطان ومن عصره المتآكل إلا بالذكر. فالآن كيف نفعل عند النوم؟ عند النوم يكفي أن إذا جئت تبيت سلم أوراقك لربك الملك ولسيدك الأعلى. كيف؟